عابدا لله سبحانه وتعالى. فهنا من باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن باب محبة الخير للخلق وعلى رأسهم الأم، فيجب عليه أن يعرض الإسلام على أمه وأن يأخذ بيدها لما فيه صلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن يكون اليهودي والنصراني مسلما، فالثلاثة لا يكون واحدا أبدا، الثلاثة لا يكونون واحدا أبدا. فالولاء والبراء في العقيدة أمر لا فصال فيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. فمن الإحسان للخلق أن يدعو أمه ويدعو أقاربه إن كان يوجد منهم من هو كافر. واليهودي إن مات على يهوديته والنصراني إن مات على نصرانيته فيقينا هو من أهل النار. اترك الغثائية واترك القيل والقال، فهذا أمر اعتقاد لا فصل فيه. صح في صحيح مسلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. مجرد أن يسمع ببعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو خالد مخلد في نار جهنم. فأنت إذا ابتليت بأم نصرانية فضلا عن أن تكون مسلمة متبرجة أو عاصية أو انحرفت عن منهج الله سبحانه، ففرض البلاغ والدعوة وعرض الإسلام على الأب والأم إذا كان مقصرا فضلا عن أن يكون كافرا. أم أبي هريرة كانت مشركة، ولعل البخاري رحمه الله تعالى أراد أن ينبه أن أقرب الناس وإن كانوا كفارا إلى أهل الإسلام من؟ النصارى. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أقربوا أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين من؟ الذين قالوا إن نصارى. وإن كان الكثير منهم خرج عن نصرانيته إما إلى علمانية أو إلى يهودية. فالأم النصرانية لأن جواز الزواج بالكتابية خاصة النصرانية قد يأنف من اليهودية أو أن ترفض اليهودية، إلا أن يهاجر إلى دولة اليهود الدولة اللقيطة التي تفسد في الأرض ولا تصلح وترتكب الفساد في الأرض وتسعى ويسعون، يعني كما قال الله عز وجل كلما أرادوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. اليهود الملاعين، ومن وراء اليهود من يساندهم في الإفساد في بلاد المسلمين. فالغالب أن المؤمن إذا تزوج بمشركة فلن تكون إلا نصرانية في الغالب أو أن تكون يهودية. فأخذ البخاري ذلكم الإمام الحكيم فقال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، لأن الغالب أنه إذا تزوج مسلم بغير مسلمة فلن تخرج عن كونها نصرانية أو يهودية، والغالب أن النصرانية أكثر. إذن دوب بماذا؟ بالغالب، دوب بالغالب، وعدل عن كون أم أبي هريرة مشركة، لأنه لا يجوز الزواج بمشركة، مع أنها كانت مشركة لكن لا يجوز الزواج بالمشركة. صحيح النصرانية كافرة مشركة، لكنها أهل الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يجوز الزواج بالمحصنة العفيفة إن وجدت، أقول إن وجدت من الكتابيات، وإن كان الأفضل والأكرم خاصة في عصرنا وزماننا ألا يتزوج إلا بمسلمة، إلا أن تسلم هذه الكافرة. فانظر لفقه إمام أهل الصنعة، إذا كانت أم أحدنا، والحمد لله أن عافانا الله عز وجل فضلا منه ومنة ورحمة، لكن إن وجد فيجب عليه أن يعرض أو تجب عليها أن تعرض الإسلام على أمها أو على أمه إذا كانت كتابية، والكتابية في الغالب لن تكون إلا نصرانية. لكن المشركة لا يجوز يعني أن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني حالة خاصة من العموم، العموم أنه لا يجوز التزوج بالكافرة، لكن الكتابية يهودية كانت أو نصرانية يجوز الزواج بها على كراهة خاصة في عصرنا. ثم الغالب في الكتابية أنها ستكون نصرانية وليست يهودية، ولذلك بوب إمام أهل الصنعة بالأمر الغالب، وهو أن الأمة قد تكون نصرانية وإلا ولو كانت يهودية أيضا، ولو كانت كافرة بأن نشأ من أبوين كافرين ثم أسلم هو، أو أسلم أبوه وأسلم هو تبعا لأبيه، فأيضا يدعو أمه الكافرة، ولا وهذا من الأمور الواجبة عليه، لأنه إذا كان يسعى لفكاك رقاب الناس من النار فمن باب أولى أن يسعى لفكاك رقبة أمه، فوإن كانت كافرة إلا أن لها حقا عليه، وهو حق الأمومة والإحسان والبر. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المصاحبة بالمعروف ومن الإحسان إليهما أن تدعوهما أو أن تدعو الكافر منهما، وأن تأخذ بيده لما فيه صلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. سبق أن قلنا إن له 11 رواية في هذا الكتاب، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ولد 333 ومات 27 و200 عن 94 سنة. قال الإمام أحمد: متقن، متقن، هو اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين رحمة الله تعالى عليهم. قال: حدثنا عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار اليماني، بصري الأصل، كان مستجاب الدعوة رحمة الله تعالى عليه، كان رجلا مجاب الدعوة، توفي 59 و100. روى له الجماعة إلا البخاري تعليقا، وفي الأدب المفرد هنا، وهو ثقة، إلا في روايته عن يحيى ابن أبي كثير فضعيف، ولذلك عدل البخاري رحمه الله تعالى عن روايته عن يحيى بن أبي كثير. إذن هذه رواية من صحيح حديثه. قال: حدثني أبو كثير السحيمي الغبري اليمامي الأعمى، قيل اسمه يزيد ابن عبد الرحمن ابن أذينة، وقيل يزيد ابن عبد الله ابن أذينة، ثقة. قال: إذن هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، وهنا أيضا مسلسل بالسماع. فالبخاري قال حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هشام قال حدثنا عكرمة، وعكرمة قال حدثني أبو كثير، وأبو كثير قال سمعت أبا هريرة، فمسلسل بالسماع. طيب، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه توفي سنة 57، دعنا نقول توفي سنة 58 رضي الله عنه أرضاه، وحافظ الصحابة وحافظ الأمة. يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني رضي الله عنه أرضاه، ما لم يوجد دخل في قلبه، وإلا فهو أبغض الناس للرافضة، أو من أبغض الناس للرافضة، أبغض الناس للرافضة أبو بكر وعمر، لكن هو من أبغض الناس للرافضة ولكل عدو للإسلام والمسلمين. وإذا رأيت الرجل يطعن في أبي هريرة فاعلم أنه زنديق، أنه منافق، أنه مرتد، أنه كافر، أراد أن يقوض دعائم الإسلام، لأن أبا هريرة راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية، فأراد أن يقوض دعائم الإسلام بالطعن في أبي هريرة ونقل أبي هريرة وأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. أنا ما أقول إن الطعن في الصحابة، يعني إن الطعن في أبي هريرة بمجرد يكون كافرا، فحدث بين الصحابة ما حدث، لكن هذا يدل على خبيئة نفسه ويدل على أنه منافق، فهذا من علامات. لكن إذا ظهرت علامات كفر كفرنا، وإلا لا يكفر. لكن يعني أنا عندما قلت يعني يكون زنديقا ويكون إن هذا باعتبار ما في قلبه وما يقول إليه وما يريده من نقض دعائم الإسلام، وإلا ليس بغض، يعني بغض أبي هريرة ليس مكفرا لصاحبه في ذاته، واضح الكلام، ليس مكفرا لصاحبه في ذاته، لكنه يدل على دخل في القلب وعلى كيد للإسلام وأهله. فما وجد إنسان تقي يخشى الله عز وجل إلا هو يحب أبا هريرة رضي الله عنه، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا. نعم، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه، ونشهد جميع مخلوقاته أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وبقية الصحابة، ومن جملتهم نحب أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، ونشهد الله على ذلك. لماذا قال أبو هريرة هذه الكلمة؟ ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. لماذا؟ قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. يعرض عليها الإسلام، وللأسف ولكنكم قوم تستعجلون. يأتي الواحد منا يريد إذا أطلق لحيته أو وفقها الله لنقاب شرعي صحيح ليس مزورا وليس تسترا، أن تتستر في نقاب وهي عاصية لله أو أن تكون غير ذلك، لا، أن تنتقب انتقابا صحيحا شرعيا فاضلة تقية كريمة على الله ثم على المؤمنين. تريد أن تتحول أمها إلى شيخة إسلام بين عشية وضحى، أو أن تقع في كبيرة الاشتداد على الأم والشدة. ما يا أخي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كان يعرض عليها الإسلام عرضا لطيفا، يا أما قولي لا إله إلا الله تفلحي، وكان يعرض فتأبى. ما قال إلى جهنم وبئس المصير، لا. أعجبتني كلمة أقولها للتاريخ، لشيخنا ووالدنا وإمام أهل السنة في عصرنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، بعض الناس اشتكى له انه يعني دعا بعض الناس مرتين ثلاثة فما قبل الدعوة. قال: يا اخي انا لي اكتب لبعض المسؤولين في امر ارسلت له 1000 رسالة وما زلت انتظر ان يشرح الله قلبه وصدره. انظر للهمة العالية رضي الله عنه وارضاه وطيب ثراه. للهمة العالية لماذا نيأس من رحمة الله ولماذا نسأل؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ورب فاجر يكون من اعظم انصار هذا الدين، وقد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه. فلا نيأس من رحمة الله عز وجل، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فأبو هريرة يقول: إن أمي كنت أريدها يعرض عليها الإسلام ويحرص عليها فتأبى، فقلت لها فأبت، كرر لها فأبت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة ما صلحت. طيب ائت لأبيك برجل عالم، ائت لأمك بمن تستحي منه، امرأة فاضلة تكون كبيرة السن يستحي منها وأن تعرف كيف تخاطبها، رجل يعرف كيف يخاطب أباك يستحي منه. فقلت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لها. فدع التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المباحة أن نتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين، بل التوسل بدعاء الصالحين أمر لا حرج فيه. أن يدعو لك أخوك أو شيخك أو العالم أو الرجل الذي يتوسل فيه الصلاح بظاهر الغيب، ادعو الله لها. فدعا عليه الصلاة والسلام فأتيتها وقد أجافت عليها الباب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فاستجاب الكريم الرحمن سبحانه، دعا فاستجاب، وهي أتى إليه وهي تغتسل غسل الإسلام فأجافت الباب. أجافت بمعنى يعني مثل ما نقول إيش، ها إيش أحسن الله إليك، يعني الباب يعني له مغلق اغلاقا تاما ولا انه مفتوح، لا يعني ايه رد قليلا كما نقول. انا اريد ان اتي تجنب العامية، لكن اخشى ان يكون لها ان يوجد لها اصل في اللغة، فنقول الله المستعان. فقالت: يا ابا هريرة اني اسلمت. شهدت شهادة الحق وشهادة التوحيد ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإخلاص أبي هريرة وبحرص على هداية أمه. يا أخوان، مسألة الحرص على هداية المحارم أمر مهم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يحرص الإنسان منا على هداية محارمه وأقاربه، لكن التوفيق بيد الله سبحانه. لكن علينا أن نحرص، علينا أن نبذل، أيضا أن الهداية ليست بأيدينا، أيضا أن نأخذ بالأسباب. فأبو هريرة عندما لم تستجب له أمه طلب الدعاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، طلب الدعاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فدعا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، فاستجاب الله له وشرح الله صدر أم أبي هريرة للحق، فذهب ويتغتسل وأخبرته أنها قد أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعو الله لي ولأمي. يعني بعد أن أسلمت أراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد استجاب وأنقذ به رقبة من النار، وأن دعوته قد أجيبت، وأبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن بعض الزنادقة في عصرنا، بل ما أدري والله بعض، يعني أن بعض الفسقة الذين أشهدوا الله أنهم ما يعرفون كيف يغتسلون من الجنابة. ما دخل الصحفي الجاهل الغبي في أبي هريرة والصحابة والطعن في الصحابة؟ سيلبسون عمائم الصحفيون أهل الإعلام الفاسد؟ أنت تعارض، خليك في معارضتك، ولولا أنك ذنب لأمريكا والرافضة ما تجرأت أن تنقد المسؤولين الكبار. بقي أن تتعدى طورك وأن تذهب للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أصبح في مصر فضلت الشيخ فلان، فضلت الشيخ فلان، ممن لم يدرسوا علما شرعيا ولا دخل لهم إلا أنهم أذناب لليهود وللرافضة. ولولا ذلك ما تجرأ واحد منهم أن يتكلم بكلمة عن كبار المسؤولين في الدولة. لكن قوم مدعومون، نسأل الله السلامة والستر والعافية. فادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. أبو هريرة رجل يعرف كيف ينتهز الفرصة في صلاح دينه ودنياه. ادعوا الله لي ولأمي يا رسول الله. وهذا من علو الهمة، ما طلب شيئا من الدنيا، ما طلب شيئا من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وجاءته الدنيا، جاءته الدنيا رغم أنفها رضي الله عنه وأرضاه. لكن يا رسول الله استجاب الله لك في أمي، فادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. حببهما إلى الناس يا رسول الله، يا رب العالمين، يا رب حبب أبا هريرة للناس وأمة. الناس لفظ عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، ولذلك استنبط أبو هريرة رضي الله عنه، استنبط أبو هريرة رضي الله عنه زنديق من الزنادقة. لا أظن أن جمال البنا وجمال النجار وجمال الحداد وجمال السباك وجمال ما فوضى، ما بقي إلا بنا ويذهب يطعم في في في الصحين وفي أبي هريرة. لا، وجد رجل خبيث قبل سنوات طويلة ذنب للغربيين يقال له محمود أبو هريرة، ألف كتابا في الطعن في أبي هريرة وفي الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر له العلماء رحمة الله تعالى عليهم كالشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وشيوخ شيوخنا عبد الرحمن المعلم اليماني وأحمد شاكر ومحمد حامد الفقي عليهم رحمة الله، ويعني أعطوه حقه وبينوا ضلاله وإجرامه وانحرف. فأبو هريرة محبب للناس خاصة للمؤمنين المتقين. شاهد هنا أن أبو هريرة كان حريصا على دعوة أمه، وعدل البخاري عن قوله باب عرض الإسلام على الأم المشركة، لأن المسلم لا يتزوج بمشركة، فقال النصرانية، ولم يقل أيضا الكتابية، لأن الغالب أن المسلم إذا تزوج بكتابية فالغالب أنه سيتزوج النصرانية، وهذا من دقيق فقه إمام أهل الصمعة رحمة الله تعالى عليه. إيه؟ لا، أبو ريه. لا، لعلك الراوز. لا، أبو ريه هذا أهلكه الله منذ سنوات طويلة، ما أدركناه. نحن ما أدركنا إلا يعني له كتاب اسمه أضواء على السنة. وهو مقلب لهذا المستشرق اليهودي جلد سهر المجري. تفضل. قال الإمام رحمه الله: قال باب بر الوالدين بعد موتهما. نعم، يعني لا يقف البر في حياتهما فقط بل بعد موتهما، وهذا أمر قصر فيه جماهير الناس ونحن منهم، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. وبر الوالدين بعد موتهما، طب هو ما هو مات، كيف أبر بهما؟ تدعو لهما، له صديق وأيضا أخواته، أخوات أبيك الذين هم عماتك، أخوات أمك الذين هم خالاتك، صديقه. فبر الوالدين لا يقف في حال حياتهما بل لا يتوقف على حياتهما، بل أيضا يبر الوالدان بعد موتهما. لماذا؟ تفضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غثيث قال أخبرني أثير بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم، قصار الأربع، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإمساك عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، ماذا قال الشيخ عندكم؟ ضعيف، سأنبه إلا طرق ضعيف، سأنبه على سبب ضعفه وإن كان المعنى صحيحا. بر الوالدين لا يتوقف على حياتهما. أبو نعيم الفضل ابن دكين الكوفي الملائي من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 18 و200 وله في هذا الكتاب 57 رواية. له قصتان عجيبتان أذكر بهما سريعا. قصة رف يحيى بن معين عندما رجع ابن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي من رحلتهم إلى عبد الرزاق، قال أحمد بن منصور الرمادي كما في تاريخ بغداد وفي تاريخ مدينة السلام بغداد وغيره، قال خرجت مع أحمد بن حنبل وأحمد بن معين إلى عبد الرزاق ابن همام بصنعاء لأخدمهما، فلما رجعنا مررنا بالكوفة، فقال ابن معين والله لأختبرن أبا نعيم. قال أحمد يا أبا زكريا لا تفعل فإن الرجل ثقة. قال والله لأختبرن. دق الباب على أبي نعيم فخرج وحياهم واحتفى بهم لوجود أحمد وابن معين، وأحمد كان له فضل وشأن عند شيوخه عليه رحمة الله وعند قرنائه. فجلسوا على دكان، الدكان التي تسمى بالمصطبة، المصطبة لغة عربية فصيحة، مصطبة بجوار البيت من الطين، فجلس عليها كانت تسمى بالدكان. جلس وعن يمينه أحمد وعن شماله ابن معين، وأحمد بن زكريا يجلس على الأرض. فابن معين قرأ 10 أحاديث والعاشر ليس من حديث أبي نعيم، أدخل فيه فتغير، قال اضرب على هذا ليس من حديث، أتى للعشرة الثانية فقرأها، وعندما أتى للحديث الذي ليس من حديثه فتغير أشد وقال اضرب على هذا ليس من حديث، قرأ 10 أحاديث ثالثة، وعندما أتى للحديث الثالث الذي ليس من حديثه فتغير واحمرت عيناه وقال اضرب على هذا ليس من حديث، ثم امسك بيد احمد وبيد ابن معين قال اما انت يا احمد لابن حنبل فأتقى وأورع لله من أن تفعل هذا. وأما أنت يا ابن منصور فأحقر وأذل من أنت يا ولد ما تتجر ما تتجرأ أن تفعل هذه الفعل. وأما أنت المعين فما أظنها إلا فعلتك. ويضربه برجله يرفسه في صدره فيرميه على الأرض ويدخل إلى بيتي مغضبا ويغلق بابه. فقال أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: يا أبا زكريا لم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال: والله لرفسته في صدر أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. القصة الثانية وهي أعجب، وكانوا يلومونه على أخذ الأجرة في الحديث. تريد تسمع كم حديثا؟ 10 أحاديث ادفع، 20 حديثا ادفع، 100 حديثا ادفع، لأنه كان يوجد في بيت 18 إنسانا ولا يوجد عندهم رغيف وهو المسؤول عنهم، فيقول: من أين يأكل هؤلاء؟ فكان مضطرا لأخذ الأجرة عليه رحمة الله. ولذلك كان أحمد يقول: إننا نعاني من هذا الرجل، يعني بسبب أنه إمام وأنه ثقة، لكن ماذا نفعل في مثل هذه الأمور؟ أتي به إلى الواش في زمن المأمون، فقال له: وفي القوم أحمد بن عبد الله بن يونس وفلان وأبو غسان وفلان وفلان. فابتدأ بفلان، فلان لا أريد أن أذكر من هو. فأجاب وقال: القرآن مخلوق. قال: يا أبا نعيم ماذا تقول أنت؟ قال: قد كنت أتهم جد هذا بالزندقة، فإنه قال: يجوز رمي الجمر بالقوارير. والله إن روحي أو إن رقبتي، ونزع زر قميصي وألقى به في الأرض، إن رقبتي أهون علي من زر قميصي هذا. قال: إذا يمنع عنك عطاؤك. الدولة كانت تعطي للعلماء عطاءات لتكرمهم، له مرتب، له معاش من الدولة. قال: ورزقكم في السماء وما توعدون. وانصرف إلى بيته. قبل هذا قام أحمد بن عبد الله بن يونس، وكان بينهما شيء، يعني كان يوجد شيء في النفوس، العلماء لا لا لا يخلو أمر هم بشر. فقام وقبل رأسه وقال: جزاك الله من شيخ خيرا عن الإسلام والمسلمين. وزالت الوحشة التي كانت بينهما. ويأتيه طارق في الليل، قال: يا أبا نعيم نصرك الله إذ نصرت الإسلام، فجزاك خيرا، وهذه 1000 درهم لك من رجل زيات تجر زيت، وهذه 1000 درهم مني لك في كل شهر جزاء ما قمت به وجزاء ما منع عنك رزقك. ورزقكم في السماء وما توعدون. أبو نعيم من المهاترات ومن الثقافات. أنا تذكرت بقولت أبو نعيم، تذكرت شيئا من القذرات. أحد المشايخ الأزهرية على النت أو على، أنا رأيت قدرا، وقف شيخ معمم لا جزاه الله خيرا يتغزل ويرقص وهو قريب 60 في لاعب اسمه أبو تريك، يتغزل ويقول إنه لا، يعني إن الإخلاص في اللعب والتقوى في اللعب. وهذه كلمة أبو نعيم ذكرتني. فانظر لمن يقولون إنهم علماء وهم سفهاء، أيصل بك الحد 10 دقائق أو ربع أو أن تظل ربع ساعة أو ثلث ساعة، لعل البعض قد رأه ويضحك ويتغزل في لعب كرة، وكأنه قلت فما بالك إذا يعني لو فداوني بالتي هي الداء، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمين. هل مثل هؤلاء يقولون كلمة الحق؟ هل مثل هؤلاء سيقولون كلمة ترضي الله عز وجل؟ رجل أكثر من ثلث ساعة أو ربع ساعة يتغزل ويرقص ويتمايز. اي والله اقترب سنه من 60، ما يا رجل ولو أعطاك شيئا من المال، ما يوجد إلا هذا، يعني هب أنه أعطاك شيئا من المال وصل به الحد. إذن لو أن فاسقا من الفسقة أو فاسق من رجال الأعمال أعطاه 20,000 ولا 30,000 وقال اسجد لي من دون الله، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إنه أبو نعيم وليس كما قال هذا السفيه إنه أبو تريك. لا، هذا أبو نعيم الإمام الذي قال كلمة الحق وصدع بها في وجه والي المأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس هؤلاء السفهاء الذين نراهم ونسمع عنهم في عصرنا عصر الفتن. قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل. من الغسيل؟ غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر. فعبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري أبو سليمان المدني، توفي سنة 72 عن 106 سنوات، أطال الله في عمره، وهو من رجال الشيخين ورأى أنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهما. حنظلة لقب بالغسيل لأنه عند يعني في بداية زواجه عندما نادى منادي الجهاد خرج، ما يعني كان يجامع أهله، فخرج وهو جنب فغسلته الملائكة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الأبطال وهؤلاء الشجعان وهؤلاء هم الرجال، ليس الذين يعني يمدحون بسبب لعب الكرة أو بسبب التمثيل أو بسبب الخراب، نسأل الله السلامة. فنحن في زمن العجائب. قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد الساعدي الأنصاري مولاهم صدوق عن أبيه علي بن عبيد مولى أبي أسيد الأنصاري الساعدي قال فيه ابن حجر مقبول. ومقبول عند ابن حجر أي أنه لين الحديث إلا إذا توبع، فإذا انفرد بحديث فحديثه ضعيف، وهذا علة الحديث. وتابع أنه سمع أبا أسيد مالك ابن ربيعة ابن البدن الساعدي الخزرجي الأنصاري شهد بدرا وما بعدها، مات رضي الله عنه أرضاه سنة 30 وقل 40 وقل سنة 60، اختلف اختلافا عظيما في وفاته رضي الله عنه أرضاه. روى له الجماعة أبو أسيد الأنصاري مالك ابن ربيعة ابن البدن يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما، يعني أستطعنا برهما به؟ قال نعم، خصال أربعة، الدعاء لهما. وهذا وارد إذا انقطع، إذا ما حديث أبي هريرة عفوا حديث أنس إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فحديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة حديث أنس يتبع حديث أبي هريرة يتبع الميت ثلاث، ها حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله، طيب هذا في مسلم، وحديث يتبع الميت ثلاث هذا في الصحيح من حديث أنس. طيب يعني صدقة جريئة علم تنفع به رحمك الله أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء واسط، الدعاء وارد. طيب الدعاء لهما والاستغفار لهما، لماذا تدعو لهما؟ لأنهما سبب وجودك وسبب الخيرية فيك، والاستغفار لهما أن تدعو لهما بالمغفرة والرحمة، الرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأملت حال الطفل، لو تأملنا حالة الرضيع وكيف يسهر الأب وكيف تسهر الأم التي حملت والتي وضعت والتي أرضعت والتي غسلت، في شدة البرد الطفل يبكي، ماذا تريد؟ يقول أشرب. يقوم الوالد من تحت فراشه وهو في شدة البرد، والأم تسهر وتتعب، وإذا مرض الأب ومرضت الأم، ومع هذا ينشأ كثير من أبناء عصرنا أهل عقوق. هذا الجيل العجيب جيل النت، جيل الخراب والفساد. ماذا عملتم لنا؟ ماذا عملنا؟ ماذا عمل؟ كنت قطعة لحم أصبحت رجلا طويلا عريضا. من السبب؟ من الذي تسبب؟ من السبب في كل هذا؟ أبواه. فبعد هذا العقوق والسب والشتم والضرب، وأن تفضل الزوجة على الأم والأم تمسح البلاط وتكنس السلم وتكنس الشقة من أجل الحاكم بأمره في البيت. إيش هذا؟ ما هذا الانحراف المنهجي في كثير من البيوت؟ بل تجلس الحاكم بأمره، تضع قدما على قدم وتتعامل مع أم زوجها أنها أمة، أنها عبدة، والمغلوب على أمره مغلوب على أمره. انتفت الرجولة عند كثير من الناس، كيف سيستغفر لهما وهو يضرب أمه في حياتها، أو أن يضرب أباه في حياته، كيف سيستغفر لهما؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح. الصلاح، صلاح الولد، الولد التقي الذي سيبر بأبويه في حياتهما ويحسن إليهما. والناس ما بين مستكثر ومستقل، والآباء والأمهات ما بين مستكثر ومستقل، والموفق من وفقه الله عز وجل. فالدعاء لهما والاستغفار وإنفاذ عهدهما إذا كان قد أوصى أو أوصى أحدهما بشيء أو عهد بشيء، فمن البر بهما والإحسان أن تنفذ وصيتهما، إلا أن يوصي بأمر حرام، كأن يوصي مثلا بخيمة كبيرة ومقرئ يأخذ 10,000 في الليلة، ما ينبغي. أن توصي بلطم الخدود وشق الجيوب، أن توصي بكل هذا، إنما إنفاذ العهد الذي لا معصية فيه. وإكرام صديقهما، إن من أبر البر أن يحسن الرجل لأهل ود أبيه، حديث ابن عمر الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما. فإن الإكرام الصديق، وأيضا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. Thank you. بسم الله. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، الجدة، العمة، الخالة إذا كان هو لم يبر، الأخوات، الأخت التي ضيعت، أصبح كثير من الناس لا يزور أخته بل يريد أن ينهب حقها وحظها من الميراث، العمة، الخالة، هؤلاء أرحامك الذين لا رحم لك إلا من قبلهما من جهتهما. فكل هذا يعني نصوص، يعني وإن كان الحديث فيه ضعف في إسناده وقد رواه أبو داود لكن المعنى صحيح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رضي الله عنه، ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. نعم. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، قال الإمام أحمد ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، وأبو حاتم قال كان ثقة متقنا. أبو حاتم من الرأس توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة، له في هذا الكتاب 15 رواية. قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط ثقة عابد، كتابه صحيح ولكن ساء حفظه لما كبر، توفي سنة 94 و100 وقد قارب 100 رحمة الله تعالى عليه، ظل 70 سنة يقرأ القرآن. عن عاصم، عاصم ابن بهدلة أبي النجود الأسد مولاهم الكوفي المقرئ، صدوق في الحديث، إمام في القراءة، والراوي عنه من يا أخوان يا أخواننا يروي عنه في القراءات حفص وشعبة، رواية حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم طيب، وورش عن نافع، نافع بن أبي نعيم طيب. فعاصم بن أبي النجود بهدلة توفي سنة 28 و100 روى له الجماعة. عن أبي صالح السمان ذكوان تاجر، كان تاجر سمن وزيت، توفي سنة 101. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قول أبي هريرة والسند صحيح، ترفع للميت، وهذا له حكم الرفع لأنه أمر غيب ليس محل اجتهاد، لأنه أمر غيب فله محل الرفع المرفوع أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف على الصحابي الذي هو من قول الصحابي أنه يعني يكون له المجال فيه مساغ، لكن هنا لا مجال للاجتهاد لأنه أمر غيب. قال: ترفع للميت بعد موت درجته فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ لماذا ارتفعت درجته؟ فيقال: ولدك استغفر له، يعني استغفر الولد للوالد. فنسأل الله أن يغفر والدينا جميعا وأن يرحمهم، أن يحفظ الأحياء وأن يرحم الأموات بمنه وكرمه ورحمته، ونسأل الله أن يرفع درجتهم في عليين. فيقال: ولدك استغفر لك، ارتفعت درجته بسبب قبول الله لاستغفار الولد. نعم نعم نعم، إنما يتقبل الله من المتقين، ويعني الغالب من سيدعو لأبيه، يعني الفاجر الخمار الزاني الذي سيدعو الغالب لا يدعو، يعني الغالب. نعم تفضل. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام الزهري مطيع عن غالب عن محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين قل عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري توفي له في هذا الكتاب كم 100 رواية واثنتان له 100 رواية واثنتان. طيب، تقدم توفي سنة 23 و200. قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري، ثقة إلا في رواية عن من؟ عن قتادة، ففيها ضعف. انظر لدقة أئمتنا حيث يحددون هذا ثقة بإطلاق أو ضعيف بإطلاق أو ثقة في فلان وضعيف في فلان. هذا يعني من إمامة أمتنا رحمة الله تعالى عليهم، ولا يوجد هذا العلم عند أحد من أهل الأرض إلا عندنا نحن المسلمين. عن غالب ابن خطاف القطان البصري قال: فيه الإمام أحمد ثقة، هذا من أعلى درجات التوثيق. قال محمد بن سيرين الإمام الكبير رحمة التابعين الجليل، توفي 93 رحمة الله تعالى عليه، قال أو حولها، قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، زيارة أهل العلم وزيارة أهل الخير والفضل، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. قال محمد، هذا فقه التابعي الجليل، التوسل بدعاء الصالحين، قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قال: وأنا يعني نحن نستغفر لأبي هريرة، طيب، ولأمه، من أجل أن ندخل في دعوتي وأن نتوسل إلى الله بدعاء هذا الرجل الصالح. نعم، كلمة نحن وقلنا وتكلمنا ليس يعني هو يتحدث عن نفسه، فهل يقول قلت؟ خلاف بين أهل العلم، لأن كلمة نحن وإن كان ظاهرها للمعظم نفسه، لكن عظم نفسه بالعلم، فلم يرد الترفع، إنما يريد تعظيم العلم الذي يحمله. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا بثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له. الحديث أخرجه مسلم وغيره، وأبو الربيع، أبو الربيع الزهراني العتكي سليمان ابن داود من رجال الشيخين البصري، سكن بغداد، وثقه الأئمة يعني وأثنوا عليه، إلا أن عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش قال: تكلم الناس فيه ووسطه. والذهبي رحمة الله تعالى المزي يقولون: أجمع الأئمة على توثيقه، والذهبي يقول: إلى الساعة ما أدري من الذي تكلم فيه وذكره ابن خراش. هذا ابن خراش ضعيف، هو نفسه ضعيف، كما ذكر ذلك الحافظ في هدي السار كثيرا، قال: أفلا نظر إلى ضعف نفسه. لا، هو يقولها في الأزدي، لكن ابن خراش رافضي، ابن خراش رافض، لكن ترفضه ليس كترفض المجرمين الموجودين، ولكنه يعني يقدم عليا وقد يسب الشيخين دون تكفير. لكن رافضة عصرنا ومن سبقوهم من هؤلاء الكفرة الملاحدة. قال له 7 روايات في هذا الكتاب. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصار الزرق مولاهم أبو إسحاق المدني قارئ أهل المدينة، توفي 80 و100، روى له الجماعة، وهو أخو محمد ويحيى ويعقوب، وثقه الأئمة. أخوه محمد بن جعفر الأنصاري أيضا على اسم محمد بن جعفر غندر، لكن ليس بغندر. قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني مولى الحرق من جهينة، توفي سنة 32 وهو صدوق، عن أبيه أبوه عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن عبد قطع عمله إلا من ثلاث، عمل العبد ينقطع إلا إذا قدم لنفسه صدقة جارية، صدقة سواء، وأفضل الصدقات الماء والعلم، الماء والعلم، يعني يحفر بئرا في مكان يحتاج إلى بئر، يعني أي نوع من أنواع الماء الذي يحتاجه الناس. طيب، والعلم الشرعي كأن يطبع كتبا، كأن يعني يهدي مصاحف، كأن يطبع كتبا، طيب، أو علم ينتفع به، عالم علم وبقي أثره، حكام يموتون ولا يذكرون، الحكام يموتون ولا يذكرون، وإن ذكر كثير منهم فلا يذكر إلا بالذم، أما العلماء فيبقى أثرهم في الناس ويبقى علمهم بين الناس، فالعاقل الذي يحرص على العلم، لأن هذا من الثمرة التي تبقى، خاصة إذا له تلاميذه الذين يحملون علمه، له مؤلفاته التي ينتفع بها بعد هذا بين الناس. ولذلك أيضا يعني نصيحة لطالب العلم ألا يكتب إلا ما يجد أن أثره يبقى، بعض الناس يكتب كتابا وقبل أن يطبع يكون الكتاب قد مات، لا، الكتاب العظيم يبقى أثره في الناس يعني مددا طويلة، أو علم ينتفع به، علم ينتفع الناس به، والعلم إذا أطلق هو علم الكتاب والسنة، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، رباه وعلمه وهذبه وسعى في صلاحه فوفق فدعا له بعد الموت. نلحظ أن هذه ثلاث من كسب العبد، صدق من مال، العلم هو الذي تعب فيه، الولد الصالح هو الذي تعب في تربيته، فكل هذا من كسبه، لكن يبقى أن يحج عنه أو يعتمر، يبقى أن يصام عنه إذا كان عليه صيام، صيام مات وعليه صيام، إذا كان عليه ديون يجب أن تسدد، فكل هذا أيضا مما ينتفع به، لكن الذي يصله من الأجر بعد موته هو هذه الثلاث، صدقة جارية. طيب، هل يجوز أن يتصدق بصدقة جارية عن الوالد أو الأم بعد موتهما أو أحدهما؟ نعم نعم، أبناؤكم من كسبكم. وسعيد سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتنتت، ماتت فجأة وهو غائب، ولو أدركت لأوصت، أفأتصدق عن أمي؟ قال نعم، تصدق عن أمك. ما قال صدقة جارية ولا غير جارية، إنما قال أتصدق عن أمي، قال نعم تصدق عن أمك. فلا حرج أن يتصدق العبد عن أبويه أو عن أحدهم إذا رزقه الله مالا، وإلا فليسعى للصلاح وأن يكون صالحا ليدعو لهما، ويسعى الإنسان منا لفعل الثلاثة قبل موته، وبهذا يكون اجتمع له الخير كله. فإذا لم يكن صاحب مال فلا يفوته العلم، وإذا لم يكن صاحب مال ولا علم فلا تفوته الثالثة وهي الولد الصالح، فإن فاتته الثلاثة فقد فاته خير عظيم وخير كثير، ولا يبكي إلا على نفسه. يعني إذا لم يوجد مال ولا علم فليسعى للولد الصالح، أما لا مال ولا علم ولا ولد صالح هذا والعياذ بالله، يعني هذا من النكد، أن بعض الناس يخرجون من الدنيا بدون شيء، يعني لا يصلهم شيء بعد موته، فهذا الذي يصل للعبد من الأجر والمثوبة بعد موته، صدقة جارية يجري أثرها، علم ينتفع بالعلم الشرعي، ولا الصالح يدعو له. أما للأسف وطبعا الصدقة الجارية لابد أن تكون من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا أتى بمال حرام أو وعليكم الصحة وبركاته الله يحفظك سلمك الله، أو سعى لفعل حرام ليحصل منه على مال فلا خير في هذا المال يعني. وللناس نسأل الله الستر والصون والعافية. بالنسبة لقراءة القرآن على الميت سواء ياسين أو يعني سواء كانت ياسين أو غيره، قراءة القرآن اختلف أهل العلم في وصول ثواب القرآن، والصحيح عدم الوصول لأمرين. أنا أعلم أن المذاهب الفقهية اختلفت، لكن لسنا مذهبيين، نحن أتباع كتاب وسنة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب القراءة لا يصل لأمور، أذكر أمرين أصلين. الأول عدم الدليل على ذلك، ثانيا ليس من منهج السلف. لماذا لم يقرأ ابن عمر لعمر؟ لماذا لم يقرأ ابن العباس للعباس؟ لماذا لم يقرأ ابن الزبير للزبير؟ لماذا لم يقرأ ابن عمرو بن العاص لعمرو بن العاص؟ لماذا لم يقرأ الحسن والحسين لعلي؟ يقرأ ويهدي الثواب. فالذين يقولون، أنا ما أريد اختلافات مذاهب، أنا ما أريد اختلافات مذاهب، أريد دليلا أو عملا من للسلف الصالح. طيب، فلماذا لم يهدي هؤلاء الفطاحل ثواب قراءتهم لآبائهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تفضل. ما كل لا لو وجد لنقل، فلما لم ينقل دل على العدم. تدري لماذا كلامك هذا؟ معناه أن كل كفر وكل إجرام وكل انحراف يقول لعله وجد ولم، لا، معناه أن شيء من الشريعة ضاع. معناه أنه وجد شيء من الشريعة قد ضاع، والمفروض أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. نعم، أي عبادة ما لم تنقل يعني قل لا توجد، ونحن نقوم في مقام المنع، فمن أثبت لزمه الدليل. نحن نقوم في مقام المنع لأن العبادات توقيفية، يلزمك الدليل يا من تدعي عبادة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أين لماذا لم يقل أو قراءة قرآن يهدى ثوابها؟ لعل ارمي لعل يا أحمد هناك عندكم في الدعوة يدعى للموت لا حرج، ادعي، ما هو ولد صالح يدعو له وندعو للمسلمين جميعا، لأن نحن في مقام قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. هذا نريد دليلا ونريد فعلا للسلف الصالح، ما لم يوجد فكلام باطل ويكون قولا خطأ ممن أفتى به. عدم العلم لا يعني عدم الوجود. نحن نقول لا، نحن أما ماذا قلت أنت؟ عدم النقل، لا، عدم العلم. إذا قلت لا يوجد فأنت تثبت الوجود، أما إذا قلت لا أعلم فعدم العلم لا يعني عدم الوجود. أما عدم النقل يعني عدم الوجود. عدم لو وجد لنقل، فلماذا لم ينقل؟ لأنه لم يوجد. أما أنا أقول لا أعلم، لم أبحث المسألة. طيب، فهنا يلزم القائل بخلاف هذا أن يأتي بأحد أمرين، وهيهات ثم هيهات ثم هيهات، بنص من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بفعل للسلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن ابن عمر وهو من هو قرأ ختمة وقال اللهم إني أهدي ثوابها لأبي عمر، أو اللهم إني أسألك أن تهدي ثوابها لعمر. ابن عباس، ابن عمر، ابن الزبير، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، الحسن والحسين، وجد صحابة، سهل بن سعد، نعمان بن بشير، ما كلهم أولاد صحابة، أبو سعيد الخدري، ما كلهم لا أولاد صحابة. لماذا لم يفعلوها؟ لماذا لم يفعلوها؟ وضحت؟ نعم. تفضل. كلام الخروج بالذبح التعديل. كلام إيش؟ كلام الخروج بالذبح التعديل. نعم. هل يقبل أو يرد على غرور؟ لا لا، يعني يقبل في إذا لم يخالف الكبار. نعم. أما إذا خالف الكبار فيرد. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان. يسرة بن صفوان هو من الأسماء المفردة، ولذلك ذكروه في المفردات. إيش؟ لا، الأسماء المفردة، أسماء المفردة. لا لا، أي نعم، بس هو الأسماء المفردة. نعم. شب. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. الرجل هذا هو سعد بن عبادة. طيب، يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي الدمشقي، لم يروي له إلا البخاري، ثقة، توفي سنة 15 و200، عن 100 سنة و4 سنوات، وليس له إلا هذه الرواية. قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي المكي، اختلف فيه وحسن الحديث، توفي سنة 77 و100، عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأصرم الجمحي من رجال الجماعة، توفي سنة 26 في أولها أو في نهاية 25 و100، صحيح 26 في أولها، وله 80 سنة. وكنت يعني أرغب في الترجمة لعمر بن دينار، لكن الوقت يعني سحبنا، فأرجئ الترجمة لعمر بن دينار في درس آخر إن شاء الله تعالى. عن عكرمة، عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله البربري المدني القرشي الهاشمي مولاهم، مولى عبد الله بن عباس روى له الجماعة، توفي سنة 700، واتهم بأنه على رأي الخوارج ولم يصح هذا، واتهم أيضا بأن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، وهذا أيضا لا يصح. سبحان الله، يعني لا يسلم الإنسان من كلام الناس ولو كان يعني في أرض بعيدة أو كان في أبراج مشيدة. فلم يصح أنه كان على رأي الخوارج، ولم يصح أن ابن عباس كذبه رضي الله عنهما، بل كان يفتي في زمان ابن عباس، كان يفتي على باب ابن عباس وابن عباس في داخل الدار. عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام الحبر البحر عبد الله بن العباس أبو العباس، توفي سنة 68 بالطائف. أما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي، أن رجلا قال يا رسول الله سعد بن عبادة إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم. الصدق عن الوالد بعد موته أو عن الأم، الوالد هنا عن الذي ولد، أن تتصدق عنه من مالك فلا حرج، أو من الميراث فلا حرج، وسواء كان صدقة جارية أو غير جارية، يعني سواء كان صدقة جارية أو غير جارية، لأن السؤال عام ولأن الإجابة عامة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذ لو كانت الصدقة الجارية غير جائزة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها، فلما سكت ولم يبين المنع منها دل على جواز الصدقة الجارية وغير الجارية. وضحت؟ يعني لا يجوز تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة. وسعد بن عبادة كان محتاجا لأن يوضح له. وهذا الصحابي يعني سواء كانت هذه يعني قصة أم سعد بن عبادة أم غيرها, فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نعم, أي نعم تصدق عن أمك, لم يوضح أن الصدقة الجارية لا تجوز, فدل على جواز الصدقة الجارية وعلى الصدقة غير الجارية. الصدقة غير الجارية مثلا أن تتصدق على فقير مثلا بطعام أو بمال أو بثياب يأكله أو يشربه أو يلبسه طيب ثم يفنى, لكن الصدقة هذه غير الجارية. الصدقة الجارية التي يجري ثوابها سنوات وأعواما كثيرة, هذه التي تسمى بالصدقة الجارية. بناء مسجد, بناء مستشفى, يكون علما أفضلها كما قلنا في الصدقات من ناس الماء والعلم. طيب سنقف إن شاء الله عند باب بر من كان يصله أبوه. باب بر من كان يصله أبوه يعني الصديق الذي للوالد, معنى أنه للصديق الذي للوالد, الذي إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. طيب نقف عنده عند الحديث 40. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين, صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.